فليكن بداية لا نهاية. نعم. ومنه أن يعلم أن آخر صبر الجزوع إلى الصبر الاضطراري وهو غير محمود ولا مثاب ولا ثواب عليه. الصبر الاضطراري هذا لا يثاب عليه، إنما يثاب على الصبر الاختياري. نعم. ومنه أن يعلم أن من أنفع الأدوية موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له خاصية المحبة. نعم، أن هذا أعظم الأدوية، أن يرضى عن الله وعن قضائه وقدره، بهذا يداوي المصيبة. نعم. ومنه أن يوازن بين أعظم اللذتين وأدومهما، لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله. يقارن كما سبق، يقارن بين لو بقي له هذا الشيء يتمتع به وبين ما أعد الله له بدله إذا صبر، إذا أصابه شيء وذهب محبوبه، يتذكر ما أعد الله له من الجزاء للصابرين فيتسلى بذلك ويهون عليه أثر المصيبة. والكل هذه الأمور تدور على الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، على الإيمان. إنما يجزع الكافر ضعيف الإيمان وليجزع، أما المؤمن فإنه ما يتأثر تأثرا يظهر منه السخط والجزع، ويتأثر ويتألم ويحزن، لكن هذا بغير اختياره، يوجر عليه، يوجر على الحزن، يوجر على دمع العين، يوجر عليه، لكن يعذب باللسان واليد. لا بد يمسك لسانه عن الجزع والشكاية، ويمسك يده عن لطم الخدود، شق الجيوب ودعوى الجاهلية. نعم. ومنه العلم بأن المبتلي أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. نعم، يعلم أن الله لا يريد أن يعذبه بهذه المصيبة، وإنما يريد أن يرحمه وأن يكفر عنه من سيئاته وأن يبدله خيرا منها، فهذا مما يسليه عن مصيبته إذا تذكر رحمة أرحم الراحمين، وأن الله يرحمه، لأنه لا يريد تعذيبه بهذه المصيبة، إنما يريد مصلحته، تطهيره، تنقيته، تكفير سيئاته. نعم. ومنه العلم بأن المبتلي أحكم الحاكمين وهو الله جل وعلا. المبتلي الذي أوقع بك البلوى هو الله، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ما يجري شيئا عبثا بدون حكمة، ما أجراه عليك إلا لحكمة عظيمة. نعم. ومنه العلم بأن المبتلي أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. نعم. وأنه لم يبتله ليهلكه. نعم. بل ليمتحن إيمانه وليسمع تضرعه وليراه طريحا ببابه. نعم، فإذا أصابته مصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يسمع كلامه هذا. فرق بين الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وبين الذي يسخط يتكلم بالكلام السيء وعضداه وفلان وفلان ما هذا الكلام السيء، هذا لا يجدي عليه شيئا وهو يغضب الله. أما الكلام الحسن إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله يسمع كلامك، يسمع كلامك ويكتب لك الأجر ويقوي إيمانك. نعم. ومنه أن يعلم أن المصائب سبب لمنع الأدواء المهلكة كالكبر والعجب والقسوة. نعم، المصائب وإن كانت مكروهة، لكن لكنها تمنع ما هو أشد منها من الكبر، لأنه لو بقيت النعمة على ابن آدم لتكبر، لو بقيت النعمة وزادت عنده لا أشر وبطر تكبر. الله أصابه بها من أجل أن يقمع الكبر. نعم. ومنه أن يعلم أن المصائب سبب لمنع الأدواء المهلكة كالكبر والعجب والقسوة. والعجب، الإنسان يعجب بنفسه، والعجب لا يجوز. المسلم يتواضع ولا يعجب، يشكر الله على نعمه ولا يعجب بنفسه وماله ويطغى يتكبر. نعم. الكبر والعجب والقسوة، قسوة القلب، لأن الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، فيقسو قلبه ويعرض عن الله عز وجل، خلاف المؤمن إذا أصابته مصيبة فإنه يلين قلبه ويتعلق قلبه بالله عز وجل. نعم. ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وبالعكس. نعم، المرارة الدنيا حلاوة الآخرة، لأن الله جل وعلا جعل النار محفوفة بالشهوات، وهذه حلاوة في الدنيا، وجعل الجنة محفوفة بالمكاره، وهذه مرارة في الدنيا. فالمسلم يصبر على مرارة الدنيا لأجل حلاوة الآخرة، وأما الكافر فهو يفرح بحلاوة الدنيا ولكن له العذاب في الآخرة. فرق بين هذا وهذا. نعم. ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وبالعكس، وإن خفي عليك هذا فانظر قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم، الجنة حفت بالمكاره، الجهاد في سبيل الله، تعرض للقتل والجراح، الصيام وفطم النفس عن الشهوات، صلاة الليل وترك النوم والفرش الوثيرة، هذه مشاق على العبد، لكن يصبر عليه، وإن كان يكرهها بطبعه لكن يصبر عليها، لأنها تعقب لذة في الآخرة. نعم. وفي هذا المقام، وأما النار على العكس محفوفة بالشهوات، بالزنا وشرب الخمر والسرقة والشهوات المحرمة، يعني الشهوات المحرمة هذه تورد النار، وأما المكاره على طاعة الله فهي تورد الجنة. نعم. وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال. في هذه الحقائق التي ذكرها تميز الرجال بعضهم عن بعض، الرجال الصابرون المحتسبون والجزعون والمتسخطون، هذه نتيجة الابتلاء والامتحان. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن. نعم، الإنسان يصيبه الفرح والسرور واللذة والبهجة، وعلى العكس يصيبه الهم والحزن والكرب، فالفرح والسرور والملذات تقابل بالشكر لله عز وجل، وأما الهم والحزن وما يكرهه الإنسان من المكاره والهموم فإنه يعالجها بالصبر وبالدعاء، بالصبر وبالدعاء، فالدعاء فيه علاج لهذه الأمور كما يأتي. ما من شيء إلا وله دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، محسوسا أو غير محسوس. نعم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. نعم، هذه الدعوات العظيمة يقولها من وقع في كرب وشدة، وإذا قالها بإيمان وصدق أزال الله عنه كربه وشدته. الرسول يصيبه الهم، يصيبه الحزن، يصيبه الكربة، فيستعين بهذا الدعاء فيزيل الله عنه ذلك. نعم. وللترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: وعلى المسلم أنه يتعلم هذه الأدعية، تعلمها لأنه بحاجة إليها. نعم. وللترمذي عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، دعاء يتضرع إلى الله عز وجل. الله جل وعلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت ولا يعتريه نوم ولا موت، حياة كاملة. حياة المخلوق حياة ناقصة، يعتريها النوم، يعتريها الموت، فأما حياة الله فهي دائمة، لا تأخذه سنة ولا نوم، حياته كاملة. هذه صفة ذاتية. القيوم هذه صفة فعلية، القائم بمصالح عباده، في قراءة القيام والقيوم بمعنى واحد، الذي قام بنفسه سبحانه وأقام عباده فهو القيوم. وهذه ترجع إليها كل صفات الأفعال، والحي ترجع إليها كل صفات الذات. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. هذا من التوسل إلى الله جل وعلا بصفته الرحمة، والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته مشروع. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء وقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء. نعم. إذا أهمه شيء رفع طرفه إلى السماء، إلى ربه سبحانه، لأن الله جل وعلا في السماء فيرفع طرفه إلى ربه ويناديه سبحانه وتعالى. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء وقال: سبحان الله العظيم. سبحان الله يعني هذا تنزيه لله جل وعلا، العظيم الذي لا أعظم منه، العظمة كلها لله عز وجل، لا أحد أعظم من الله. نعم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. كما سبق أن الحي القيوم قيلهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، لأن الحي ترجع إليه كل صفات الذات، والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال. نعم. ولأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كذلك هذا مما يقال عند الكرب والشدة، وإذا تقبل الله من عبده أزال عنه ما أصابه، فيكون المسلم دائما قلبه معلق بالله عز وجل، يدعوه ويستغيث به ويستنصر به ويرجوه. نعم. وله عن أسماء بنت عميس قالت رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية 7 مرات الله ربي لا أشرك به شيئا عند الكرب. فتقر وتعترف وتؤمن بأنه لا رب لك يدفع عنك إلا الله سبحانه وتعالى، لا تشرك به شيئا من المخلوقات، ولا يتعلق قلبك بمخلوق، وإنما تخلص تعلق بالله عز وجل عند الكرب. حتى المشركون في الجاهلية إذا وقعوا في الخطر في البحر فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل فينجيهم لأنهم مضطرون، والله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. فإذا وقعوا في الضر وأخلصوا الدعاء لله وتركوا الشرك استجاب الله لهم وأنقذهم من الهلاك. نعم. ولأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. نعم، هذا دعاء عظيم، يعترف لله جل وعلا بالربوبية وأنه لا رب له سواه، ويعترف بضعفه وأنه مخلوق من ذكر وأنثى، خلوق من ذكر وأنثى، وأن ناصيته بيد الله يصرفه سبحانه وتعالى كما يشاء. فيدعو الله بهذه الدعوات ويتوسل إليه بكل اسم هو له سمى به نفسه، كذلك ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نخترع اسما من عندنا، ما يجوز هذا. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، القرآن الكريم فيه كثير من أسماء الله جل وعلا، أو علمته أحدا من خلقك ممن شئت من عبادك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأن لله أسماء لم يبينها لعباده، استأثر الله بها ولم ينزلها ولم يعلمها عباده، لأن أسماءه لا تحصى ولا تعد سبحانه وتعالى. فتجعل القرآن العظيم الذي هو كلامك ربيع قلبي، الربيع يعني يرتاح له ويطمئن به ويستغني به، ونور صدري وذهاب همي إلى آخره. القرآن كلام الله جل وعلا، وكلامه صفة من صفاته سبحانه، يتوسل إليه بالقرآن وبكلامه سبحانه وتعالى. فإذا قال هذه الدعوات بإخلاص وإيمان فإن الله يذهب عنه ما وقع فيه من الشدة. نعم. وللترمذي عن سعد رضي الله عنه مرفوعة دعوة للنون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس. نعم، فذنون هو يونس عليه السلام، سمي ذنون بمعنى صاحب الحوت لأن النون الحوت، وذو بمعنى صاحب لأن يونس عليه السلام التقمه الحوت، لما ألقي في البحر التقمه الحوت فصار في بطن الحوت في ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فلما وقع في هذا الكرب ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمع الله صوته فوق سبع سماوات وأنقذه من هذه الظلمات وأخرجه من بطن الحوت وفرج له، كما ذكر الله ذلك في القرآن. هذا من أثر هذه الدعوات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثلاث كلمات عظيمة نجى الله بها نبيه وعبده يونس عليه السلام، وكذلك ينجي الله بها عباده المؤمنين، وكذلك ينجي الله بها عباده المؤمنين إذا قالها المؤمن في كربته وشدته مخلصا لله أزال الله عنه ذلك. نعم. ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة، قال الله جل وعلا فنجيناه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إذا تضرعوا إلى الله بهذه الكلمات نجاهم الله من الغم. نعم. ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ألا أعلمك كلاما، أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا هو جالس في المسجد فقال ما أجلستها هنا؟ فقال هموم وديون ركبتني يا رسول الله، فجلس في المسجد فدله النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء يقوله فيفرج الله عنه ويسدد عنه ديونه، فقاله أبو أمامة فحصل له ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أعد الحديث. أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك. نعم. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. نعم. وهذا ليس خاصا بأبي أمامة بل هو عام لكل من وقع في مثل ما وقع فيه أبو أمامة رضي الله عنه. نعم. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار، كذلك من ما ينجي الله به العبد كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. نعم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثلاث مسائل، جعل الله له من كل هم فرجا هذه واحد، من كل ضيق مخرجا هذه الثانية، ورزقه الله من حيث لا يحتسب هذه النتيجة إذا لازم الاستغفار دائما، لأن العبد بحاجة إلى الاستغفار لأنه مذنب عاصي مقصر فهو يستغفر الله ويعترف بذنبه. نعم. وفي السنن: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. كذلك مما يعالج به الكربات والشدائد وملازمة الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بأنواع الجهاد. الجهاد أنواع، منها جهاد بالسلاح، منها جهاد باللسان والحجة والبيان للناس. الجهاد يتنوع: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين. نعم. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا مما تعالج به المصائب، الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة تعين على الشدائد والكروبات، فإذا أردت أن يفرج الله همك فحافظ على الصلوات الخمس دائما وأبدا، فإنها مما يعينك على مشاق هذه الحياة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اشتد به حال، فإنه يفزع إلى الصلاة. نعم. يا لقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. ويذكر ولكن الصلاة خفيفة أو ثقيلة، الصلاة ثقيلة على المنافقين وقليل الإيمان، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الخاشع فإنها تكون خفيفة عليه، يتلذذ بها ويطمئن فيها. وأما المنافق ضعيف الإيمان تكون ثقيلة عليه، وإذا دخل فيها يحاول الخروج منها بسرعة. خفف الصلاة، يسابق الإمام، فيريد الخروج لأنه في سجن، دخل في سجن. أما المؤمن فإنه دخل في جنة ولذة. نعم. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تتبرأ من الحول والقوة وتضيف ذلك إلى الله جل وعلا، فهو بحوله وقوته يفرج لك وينجيك. وأما أنت بحولك وقوتك فلن تحصل على شيء لأنك ضعيف، فتتبرأ من الحول والقوة وتلجأ إلى الله وإلى قوته وحوله. هي كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة. نعم. من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة. نعم، أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، وهي كلمة خفيفة مختصرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ما تقولها بلسانك فقط، تقولها بلسانك وبقلبك مستحضرا معناها. نعم. وهذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدواء، فإن لم تقوى على إذهاب الهم والغم والحزن فهو قد استحكم. الأول: نعم، إذا استعملت هذه الأدعية ولم تجد لها أثرا أعلم أنه استحكم الأمر، أنه ولا مدفع له حينئذ. نعم. وهذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدواء، فإن لم تقوى على إذهاب الهم والغم والحزن فهو قد استحكم. الأول: توحيد الربوبية. الثاني: توحيد الألوهية. الثالث: التوحيد العلمي. التوحيد العلمي وتوحيد الربوبية هو التوحيد العلمي، وتوحيد الألوهية هو التوحيد العملي. نعم. الرابع تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك. نعم. الخامس اعتراف العبد أنه هو الظالم. السادس التوسل بأحب الأشياء إلى الله وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم كما سبق. نعم. السابع الاستعانة به وحده. الثامن نعم. إقرار العبد له بالرجاء. التاسع تحقيق التوكل والاعتراف بأن ناصيته بيده وأنه ماض فيه حكمه عجل فيه قضاؤه. نعم. العاشر أن يرتع قلبه في رياض القرآن كالربيع للحيوان، وأن يستضيء به في ظلم الشبهات. نعم. ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفي به من أدواء صدره، فيكون جلاء حزنه وشفاء همه وغمه. نعم. الحادي عشر الاستغفار. الثاني عشر التوبة. الثالث عشر الجهاد. الرابع عشر الصلاة. الخامس عشر البراءة من الحول والقوة وتفويضها إلى الله. كل هذه مأخوذة من الأحاديث التي مرت، كلها مأخوذة من الأحاديث التي مرت، لخصها ابن القيم لكم. نعم. فصل فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نزلت مصيبة فهل يقال هذا اختيار الله مع أنه مقصر في فعل الأسباب؟ ما يكفي أنك تقول هذا اختيار الله، تسعى في إزالة هذه المصيبة للدعاء إلى الله عز وجل بالتوبة، لأن ما أصابك شيء إلا بذنوبك، يعني تسعى المصيبة منبهة لك، أو تقول هذه من الله وبس ولا زين شيء، ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل، إنسان أصابته مصيبة فصبر، أم الإنسان الذي أصابته النعمة فشكر؟ هذا خلاف بين العلماء، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ هذا في خلاف بين العلماء، ذكره ابن القيم في عدة الصابرين، كتاب اسمه عدة الصابرين لابن القيم، ورجح أن أفضلهم أتقاهم لله عز وجل، أفضلهما أتقاهما لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المعصية من نظر إلى الحرام وغير ذلك، هل هذا ابتلاء من الله؟ وما هو الواجب علي فعله في هذه الحال؟ كون الإنسان يتعرض للشهوات وللمناظر الفاتنة هذا ابتلاء، ما في شك هذا ابتلاء، لكن يصبر عن ذلك ويغض بصره ويمسك يده ولسانه فينجو من هذا الابتلاء، إلا كل ما يعرض للإنسان من المكاره والمحاب كله ابتلاء وامتحان، والعبد رهين تصرفه نحو هذه الأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح في بيان اسم الله الأعظم الذي ورد في الأحاديث؟ الله جل وعلا أخفاه في أسمائه لأجل أن يدعى بأسمائه كلها، مثل ما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة من أجل أن يجتهد في كل النهار، مثل ما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان من أجل أن يجتهد في كل ليالي رمضان، فالله يخفي هذه الأشياء لمصلحة عباده، من أجل أن يتزود من الخير رجاء مصادفة هذه الساعة وهذا الوعد من الله عز وجل، ويكون أجره أعظم وأكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فعل معصية ثم أحس بعدها بهم وغم وحزن، هل يكون في هذه الحال مكروبا ومضطرا؟ إذا أصابه هم وغم وحزن لا في شك أنه إما أنه بسبب منه هو بذنب أصابه فيتوب إلى الله، أو أنه بقضاء الله وقدره فيؤمن بقضاء الله وقدره ولا يجزع ولا يتسخط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار، يقول هل المقصود الإكثار من قول أستغفر الله أستغفر الله باللسان، أم لا بد لتحقق الوعد الوارد في الحديث مع الاستغفار باللسان أن يتوب توبة صادقة؟ في شك لا بد من هذا، الاستغفار باللسان فقط ما ينفع، لا بد يكون استغفار معه فعل ترك للذنوب وفعل الطاعات، أما باللسان فقط ما ينفع الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل لمن أصابه هم ودين وما إلى ذلك، هل الأفضل له أن يذهب إلى المسجد فيجلس فيه ويدعو الله تعالى بهذه الدعوات وغيرها؟ ما جاء في الحديث، الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة ما قال تذهب إلى المسجد، يقول في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أفضل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار؟ أفضلها سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد الاستغفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يستغفر الله من أجل حصول الرزق، فهل في استغفاره البعض يستغفر الله سبحانه من أجل حصول الرزق، يقول فهل في استغفاره شيء، وهل عليه التوبة لإصلاح نيته في هذا الاستغفار؟ نعم، العبد يدعو الله بدنياه وآخرته، ما يقتصر على الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يدعو دنياه وآخرة، لأنه بحاجة إلى الدعاء للآخرة، بحاجة إلى الدعاء للدنيا، فلا يقتصر على الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أليس سب الرسول صلى الله عليه وسلم من المصائب التي ذكر المؤلف في درسنا هذا أن الجزع فيها يشمت العدو ويسوء الصديق ويغضب الرب، وهل المظاهرات التي حصلت في بعض الدول لأجل ذلك تعد من الجزع؟ هذا لا يدخل فيما نحن فيه، استهزاء بالرسول ما هو جديد، هذا موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وغيره من إخوانه الرسل والأنبياء استهزئ بهم وسخر منهم، هذا ليس بجديد، ولكن ماذا قابلوا هذا؟ قابلوه بالصبر، قابلوه بالجهاد في سبيل الله إذا تمكنوا، ولم يقابلوه بالمظاهرات أو بتخريب أو بقتل الأبرياء، هذا كله ليس من عمل المسلم عند الاستهزاء بالرسول، هم يريدون أن يختبرون ويقولون لا يجلي أن نتصرف تصرفا أهوج فيجعلونه حجة لهم علينا، نتصرف تصرفا حكيما نقطع به ألسنتهم ونبين لهم موقفنا من هذه الأمور كما جاءت في القرآن والسنة، هذا هو المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قرأت القرآن كاملا بنية الاستشفاء به فهل في ذلك شيء؟ كما قلنا ما يقتصر الإنسان على أمور الدنيا، يقرأ القرآن كاملا أو بعض القرآن يقرأه لأجل الانتفاع به في دينه والانتفاع به في دنياه، يجمع بين هذا وهذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القرآن يتفاضل بعضه على بعض في التأثير على المريض؟ لا في شك، فيها آيات، فيها آيات وسور خاصة بالرقي، مثل المعوذتان، هذه فيها التعوذ من السحر، وهذه فيها التعوذ من العين والحسد، شر حاسد إذا حسد. الفاتحة الرقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رقية عظيمة، إذا قرأت على المريض بنية صالحة وحضور قلب من الراقي والمرقي، لا بد من الراقي والمرقي، فإن الله ينفع بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يضع بعض العامة بخورا يضعون فيه من شعرات من يظنون أنه تسبب في العين لإنسان ما، ويبخرون المعيون به، فهل هذا الفعل مشروع؟ هذا أقرب إلى السحر منه للعلاج، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يعالج السحر، كما مر بكم في ليالي قريبة، بعض الليالي القريبة مر بكم كيف يعالج العين، كيف تعالج العين، وكيف يعالج السحر. ما يعالج بإحراق شعر ولا هذا كله من خرافات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أسكن في الرياض وأريد الحج وسأمر بالمدينة أولا، فمن أين أحرم بالحج؟ تحرم من المدينة، إذا مررت بالمدينة وذهبت منها إلى مكة للعمرة أو للحج تحرم من ميقات المدينة من ذو الحليفة. نعم. لو أنك من أهل الرياض، فإذا أتى على ميقات من المواقيت الخمسة ويريد الحج أو العمرة لا يتعداه إلا بعد الإحرام منه. نعم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحج أو العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن لي أختا مريضة بمس شيطان. يقول إن لي أختا مريضة بمس شيطاني وأريد أن أحج وقد أديت الحج قبل، يقول ما نصيحتكم لي؟ هل أسافر لأعالج أختي أم أحج مرة ثانية؟ ما هو واضح السؤال. يقول إن لي أختا مريضة بمس شيطاني وإني أريد أن أحج وقد أديت الحج قبل، فهل تنصحونني بأن أسافر لأعالج أختي أم أحج مرة ثانية؟ يعني يسافر لعلاج أخته في بلد آخر، يعني هل يسافر للحج أو يسافر لعلاج أخته؟ إذا كانت أخته مضطرة سافر بها، قدمها على الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أدى الحج مفردا ولم يعتمر قط، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن حي أو عاجز، أم عليه أن يعتمر عن نفسه أولا؟ العمرة لا يؤدي عمرة عن أحد حتى يؤديها عن نفسه، الحج يحج عن غيره لأنه حج عن نفسه، أما العمرة لا، لابد يعتمر عن نفسه أولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المتمتع إذا خرج من الحرم، من حدود الحرم إلى الحل، فهل يبطل تمتعه بذلك ويكون مفردا؟ لا، الصحيح أنه ما ينفسخ التمتع إلا بالسفر إلى بلده بين الحج والعمرة. إذا سافر إلى بلده بين الحج والعمرة فإنه ينفسخ تمتعه ويصير مفردا، إذا رجع إلى الحج يكون مفردا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أريد أن أحج مفردا، فهل يجوز أن أسعى سعي الحج بعد طواف القدوم؟ نعم، لا بأس، تقدمه بعد طواف القدوم أو تؤخره بعد طواف الإفاضة، مخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أؤدي عمرتين في سفرة واحدة؟ بمعنى أنني إذا انتهيت من العمرة الأولى وأردت أن أعتمر مرة أخرى، هل لي ذلك؟ وهل يجب علي أن أذهب للميقات؟ لك ذلك، لا مانع. تكرار العمرة طيب، تابع بين الحج والعمرة. وعائشة رضي الله عنها أدت عمرة مع حجها قارنة، وأدت عمرة بعد الحج، واستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لها، فلا مانع من ذلك. لكن ما يلزمك ترجع للميقات، ترجع للحل، حدود الحرم، من الجعرانة، من التنعيم، من الحديبية، من الزاهر، يعني من الحديبية هي الشميسي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي أضحية كسرت رجلها فوضعت لها جبيرة فخف ألمها، ولكن لما كثر لحمها ظهر عليها بعض العرج، فهل تجزئ في الأضحية؟ الحديث البين عرجها، إذا كان عرجها بين ولا تطيق المشي مع الصحاح فلا تجزئ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قال لي أحد طلبة العلم: يجب عليك أن تترك كليتك التي تدرس فيها لأن فيها اختلاطا. يقول: فهل ما ذكره لي صحيح، علما بأن جميع الكليات التي عندنا في بلدنا فيها اختلاط، فماذا أصنع؟ لا، ما يجوز أن تدرس في كلية فيها اختلاط، لا سيما والنساء سافرات تبرجات وتخالطهن في الفصل وفي أمكنة الكلية كما بين الطلاب، هذا لا يجوز، ولا ضرورة إلى هذا التعلم، إلا إذا وجدت كلية ليس فيها اختلاط فادرس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الإسبال بالنسبة للأطفال الصغار، وهل يأثم وليهم؟ ما يربون على الإسبال، هذا بذمة وليهم، يمنعهم من الإسبال. نعم. ثم وش المصلحة من الإسبال؟ عنهم مصلحة من الإسبال، ضرر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يقال إن الله سبحانه يثني على عبده عند الملائكة لأنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إيش؟ هل يجوز أن يقال إن الله يثني على عبده عند الملائكة لأنهم قد قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ علاقة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وش علاقته بالسؤال؟ السؤال: هل الله يثني على عبده عند الملائكة؟ نعم، ثناء الله على عبد، يعني صلاة الله على عبده، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا في البخاري، في صحيح البخاري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذنوب الصغائر كالنظر المحرم وغيره تكفرها الصلاة وقول سبحان الله وبحمده دون توبة من هذا الذنب؟ الصغائر تكفر بالصلاة، الصلوات الخامس تكفر بالجمعة، صلاة الجمعة تكفر، بصيام رمضان يكفرها الله بالأعمال الصالحة، ويكفرها الله باجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ الشعر الذي تحت الشفة السفلية هل يجوز أخذه أم هو من اللحية؟ العنفقة من اللحية، لا يجوز، لا يجوز أخذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي بعض العاملات من جنسية عربية يكشفن وجوههن في العمل، فأنصحهن بتغطية الوجه ويأبين بحجة أن التغطية إنما هي على مذهب الحنابلة وهن لسن على هذا المذهب. أسأل الله العافية. يقول: هل أجبرهن؟ الحنابلة هم اللي يجبون عليك الأوامر والنواهي، الحنابلة لهم مذهب قد يصادف الدليل وقد يخطئ الدليل، لكن مذهب المسلم هو ما يقوم عليه الدليل، والدليل قام على وجوب الحجاب، حنفية ولا مالكية ولا حنابلة، الدليل حجة على الجميع، ما هو ديننا يؤخذ من المذاهب، يؤخذ من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يدلان على وجوب حجاب المرأة المسلمة، فيجب أن هؤلاء يبلغن بهذا، وعليهن التوبة والاستغفار من هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اشتريت جهاز اتصال بالأنترنت لأجل أن أستعمله فيما يفيد وينفع. اشتريت جهاز اتصال بالأنترنت لأجل أن أستعمله فيما يفيد وينفع، وقد وضعته في البيت في مكان عام في البيت لاجتماع الأقارب وغيرهم. يقول: هل إذا استخدمه ضيوفي وأقاربي في شيء محرم أكون آثما بذلك، مع العلم بأنني لست متأكدا من استعمالهم له ونوع هذا الاستعمال؟ نعم تأثم، يعني فتحت الباب لهم وجلبت الوسيلة لهم، فأنت تأثم على هذا، الواجب إزالته من بيتك ورفعه من بيتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أقرض أخاه مدة 5 سنوات، يقول: بعد هذه المدة كيف يؤدي الزكاة عن هذا المال؟ إذا كان المقترض معسرا ولا تدري تحصل على قرضك منه أو لا بسبب عساره وفقره، فليس عليه زكاة حتى تقبضه، إذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة، سنة القبض فقط. أما إذا كان مليئا وقادرا على التسديد ولكن أنت تساهلت معه تركته، تجب الزكاة في كل سنة عن هذا المبلغ، تخرج عنه ربع العشر عن كل سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن مجموعة من المدرسين نسكن جميعا في سكن واحد، ويسكن معنا مدرس في هذه الغرفة يستيقظ لصلاة الفجر لكنه يصليها في الغرفة ولا يذهب معنا إلى المسجد للصلاة مع الجماعة، قد نصحته مرارا فلم يستجب، فما نصيحتكم لنا في هذا الأمر؟ ألا تساكنوه، إذا أصر على ترك صلاة الجماعة من غير عذر فلا تساكنوه، إما أن يخرج هو من المسكن وإما أن تخرج أنت، فلا تساكنه وهو يترك صلاة الجماعة متعمدا ولا عذر له في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت الفجر وبعد الصلاة وجدت في باطن القدم قطعة من العلك. من العلك. إيش؟ من العلك. نعم. يقول: صغيرة جدا كرأس المسمار، يقول: هل علي أن أعيد صلاتي؟ نعم، تزيل الحائل هذا وتتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، لأنه يمنع وصول الماء عما تحته ولو كان يسيرا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه.